احفظي القرآن يا أخت العقيدة لتكونين به دوما سعيدة، هو نور لك في الدنيا وفي دارك الأخرى ستجنين رصيدا. فكتاب الله منهاج حياة، عيشة في ظله تغدو رغيدا. هو في قبرك أنس وضياء، حينما تبقين في القبر وحيدا لتكوني كالتي قد ضيعت عمرها عن مشعل النور بعيدا. لتضيعي وقتك الغالي سدى، معه تقضين أوقاتا مفيدا. لتكونين مع اللاتي نسوا ذكر ربي بالأساليب الجديدة. أشغلت أوقاتهم أجهزة، هي من أعدائنا أقوى مكيدا. هذه الدور منار للهدى، هي للقرآن والذكر مشيدا. لازميها واعمريها واجعلي لك بالنور علاقات وطيدا. فهنا تاجك تحظين به، وبه في الحشر تضحين فريدا. ربنا أصلح لنا أجيالنا بالهدى كل وليد ووليدا، واجعل القرآن نبراسا لنا فبه أمتنا العظمى مجيدا. كل من يحفظه يسمو به، وبعقد النور قد رص عجيدا.